رد للسلام تسليم ترد هذه مما ندبا معناها من الذي ندبا إسرار مقتد به المقتدي اللي هو الماموم مندوب تسليم ترد هذه تسليمتي الردي الثنتين لله يرد بها للإمام لله يرد بها على من بيساره عن زلو العسر يقولهم تحت أما عالا سلامي تحليل فمن هذه السنن المسنونة لمقتد وغيره أما عالا معناها رفع الصوت لعلا اللي هو رفع الصوت تسليم التحليل ذاك سنة خفيفة لكل مصلي ذاك سنة خفيفة وفي الصلاة النبوية اختلف وكلمة التشهد الذي أليف قال عن الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أي تنعر التشهد في الخلاف يمن فسر فكانها سنة والله مندوب وله التشهد اللي مر عن عمر رضي الله عنه علمه جمع من الصحابة عاد متواتر ذاك ما اللي زاده في الخلاف يكان سنة والله مندوب والتشهد واردين فيه الفاظ وحدين غير هذا له التحية الله الزكية الله الطيبات الصلاة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في الخلاف هذا كلف من نفسه دون الألفاظ الأخرى يكان سنة والله مندوب شرح باطل شرح هذا التشهد جابه وهم قال التحيات الألفاظ الدالة على الملك وكانوا يحيون كل ملك كبيت اللعنة وعشقرنا تحية عادة يقولها للملك بيت اللعنة معناها بيت أن تأتي من الأمر ما تلعن عليه وعشقرنا والزاكيات أعمال الطاعة الطيبات أقوالها الصلوات أي الخمس هذا كله يستحقه جل السلام والأمان واسمه جل ويحتملهما أيضا السلام على الناس ورعون الإتيان بالبسملة اسمعوا نفسه لدى السرية قال عن المازيري الإمام المازيري آل كبير من المالكية قال عن الورع عدي يبسمل السرة اللي الشافعية معدين البسملة آية من القرآن عندهم ومن تركها بطلت صلاته قولا واحدا وقال عن المالكية من بسملة لم تبطل صلاته قولا واحدا إن كانت يعمى كرها وقال عن أسلم التبقين عليها هم كاملين خير واحدة فيها خالف فيها أحد منهم وهذا قالوا ملي يسمع نفسه السرية عن المصلية الله يسمع نفسه ملي في السرية قال لي إياك يخرج من الخلاف ملي ولكن مشهور مثل مالك عن البسملة والتعوذ مكروهين في الفرض قال ابن عبد البر هذا هو المشهور عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هذا اللي هو كراهية البسملة والتعوذ في الفرض وبه وردت السنة المطهرة وعليه عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين قال أنس رضي الله تعالى عنهم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم أسمعهم يبسملون فليست من القرآن إلا التي في أثناء سورة النمل هذا باطل جعلنا حديث مسلم اسمعوا نفسه لدى السرية من الورع عملي عنك تتبع المازري في النذهب اللي قال عن حد يقرأ سرا لا بد من يسمع نفسه مراعي نذهب الشافعي اللي هي الشافعية حركة اللسان عندهم ما يكافي حركة اللسان في القراءة ما يكافي عندهم في الناولة ولا في البق لا بد من حد يسمع نفسه احنا بعد المالكية يكافي عندهم انك تسمع نفسك اياك تخرج من الخلاف دوبوا هالرداء ورفعه يديه حين الشروع محرما لمنكبيه على الأرض قال عن من مناديب الصلاة الرداء ثوب عرض ثلاثة أذرع في ستة أذرع طول أهل التذرع عرض وطول ستة ذرع وهو مندوب لكل شخص كل مصلي ويتأكد في حق الإمام يتأكد الندب في حق الإمام لي لا يعاب أو يعانى يقولوا لعل تعود رقبة ما يزين يعجبوه والله مثلا يعين فيه يقول الكتوب وهو ثوب يجعله على منكبيه فوق ثيابه فإن غطى به رأسه ورده على كتفيه صار قناعا وهو مكروه للرجال إلا لضرورة حل أو برد. سمعت عن جايب رهوني عنه يغني عن السلهام هذا اللي جعل الكتاب حل أو برد حق ما يسأل عنه دعاية الضرورة حر أو برد قلناه مكروه. مكروه مثلا هذه الصفة كونه يردم فوق راسه إلى كتفه ما يلا يعدلوا له يكون الضرورة حر أو برد. ما قناع المرأة فمن سنن الصلاة ذكر ذلك الحطاب عن المدخل حق هو هذا اللي دا قال علنه لا ضع يعود عرضه وذل التذرع وطوله 6 ذرع وهو من دوب لكل مصلي. وقد سند عن جايب عنه والله هون عن تغني عنه الجلابية هذه والله السلهام اللي للكتاب ومعناها مندوبها اللي هي الصلاة مناديبها من هم الرداء اللي تكلمنا عليه غلط ورفعه يديه حين الشروع من هم اللي حرف حد يرفع يديه أوان الشروع عن تكبيرة الحرام محرما لمنكبي إلى المناكب على الأصح إلى الأصح أنه إلى المناكب أو للصدر قالت قول يلقبهم اللي أيديه يرفعهم اللي إلى القاشوش أو أذن قالت قول أما إلى الأذن قائمتين كان به الدنيا وراء ظهره وأصابعهما أحد وأذنه وهما عند المنكبين أو للأرض ما بطن بطن والله بطنهم صادين إن شاء الله تراوكي حد راهب قال الباهي حضيه لعبد الودود كراهب يكون رفعك اليدي لمنكبين في المذهب كراهب معناها المعتمد عن عود كيف حد راهب بطن يديه صادين إن شاء الله تراب يكون رفعك اليدي رفعك مصدر مضاف للكاف مصدر نضيف إلى فاعله ويقول هو يقول له ما أنا الحنت قلت البيت والحنت قال يدي يتعاير مع التلاميذ مع الله عن الباب بطن يعرف كمل برفع إنه بنص من عمله سبحان الله ببركته كري البيت به كراهب يكون رفعك اليدي لمنكب في المذهب المعتمد نقول يدين يرفع مع الإحرام قيل عن بطونهم صاد على جهة التراب بطونهما صاد على جهة التراب قيل أنها تعود صادة لفوق وقيل واحدة من اليدين صادة لفوق واحدة صادة تحت خالط الحالتين كراهبين معناها كي حد خايف يعود رفعك اليدين كيف حد خايف إذا قالش خايف يعود ملق بيديه بالحالة بطونه شور التراب معناها كراهبين وكلها سترهما حال رفعهما هو منين يلقبهم قال متى يرسلهما بلطف هذه إلى عطف وذي لعطف متى يرسلهما معناه يدليهم يخليهم دليات بلطف بالشور هذه إلى عطف وهذا من الذين إلى عطف أي جانب والأخرى لعطف آخر معناها الجانب آخر يسدي القبض مشهور مثلا مالك أنه مكروه لأن لا يتكلم على أخبار يا الله في سجود وركوع أوي بي وفي السجود فضله جل قلوي قال عنه السجود والركوع أوي بمعنى سد لا جبال أوي بمعه الركوع مندوب حد يقول فيه سبحان ربي العظيم بحمده والسجود يقول سبحانك ربي إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي وراه مالك بعد ما عنده تحديد ذاك اللي قال في الركوع ولا في السجود ولا في عدده ولا شيء وفي السجود فضله جل طلبي قال عنه لقاج في السجود يطلب مولانا ذاك محل طلبة مولانا السجود مندوب فيه طلبة مولانا من الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء لأنفسكم فقمن أن يستجاب لكم قمن معناها جدير الركوع مثلنا لا نقول عن مكروه فيه طلبة مولانا قمن معناها جدير معناها تستحق الإجابة أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن الحديث اللي عندك الله أعلم وهذا الله يطلب مولانا في السجود ذاك باطل الساجد ذاك الله يطلب يا الله يعود ما هو حرام ويا الله يعود ما هو ممتنعون عقلا والله عادة ويسوسها هو من أمور الداخل يطلب مولانا يصلح آخرته والله أمور الدنيا يقول الكتوب كتوسعة رزق وامرأة حسنة أنا عنه كل شيء قد يطلبه المولانا اللي السلف كان يطلب مولانا كل شيء حتى الملح يا رب نفد الملح يقولها عروة بن الزبير طلوع قراءة بصبح ظهري وقصرها بمغرب وعصري قال عن مندوب تطويل القراءة في الصبح الظهر بأن يقرأ فيهما من طوال المفصل. تطويل القراءة في الصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل هذا إدعاء فذ والله مع جماعة محصورة وطلبوا منه يطول بهم. وأما الإمام من دبل لا تقصير. الإمام اللي يطول بالمصلين ما هو فقيه. يعني يقرأ فيها من طوال المفصل هو القرآن هذا اللي منه من عند سورة الحجرات إلى النهاية لكن قال المفصل لكثرة فصل سوره بالبسملة في سين قال الطوال في سين قال المتوسط في سين القصاء قال القصاء. أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط والسورة الضحى من القصار ذكر ذاك هاتك الأستار. أول سورة من المفصل من عند الحجرات لعبس حتى يقرأ الطوال حتى يطول يقرأ من هذه السور هي من عند عبس إلى الضحى ذاك وسط ومن عنده الضحى لين يوفى القرآن ذاك هو القصاء والضحى من ذلك من القصاء. طلوق قراءة بصبح ظهر الصبح وظهر مندوب حد يطول بهم وقصرها بمغرب وعصر مندوب ستقصيرها حد يقرأ سورة قصيرة بالمغرب ولا العصر وقد شغل كتوسط بعشاء لعشاء يقرأ سورة متوسطة ومندوب الرفع من الركوع يعود أقصر من الركوع والرفع من السجود يعود أقصر من السجود وركعة ثانية كذا القيام في رفعه جلوسه أولاد السلام. قال عن الركعة الثانية ملي ركعة ثانية معناها ندب قصار وركعة ثانية الركعة الثانية مندوب تعود أقصر من الأولى بنحو الربعي. سمعتوا مندوب تعود أقصر من الأولى بنحو الربعي ويكره بنحو النصف يقصر اللي انتهت قد نصف الركعة الثانية يقصر من الأولى بالنصف الله ذاك مكروه. هذا بعد التقصير يخلق الله بالسورة كذا القيام في رفعه كذاك القيام في رفعه يا الله يعود الرفع من الركوع أقصر من الركوع كي قلت جلوسه لا السلام الجلوس اللي ما هو جلسة السلام جلسة الوسطى مندوب تعود أقصر من جلسة السلام اللي جلسة الوسطى مكروه يتخطى فيها عبده ورسوله. هذا فاصل شوي في الشريط قصير. تكبيره في الأخذ في ركن خلا قيامه من الجلوس أولا. تكبيره في الأخذ في ركن خلا قيامه من الجلوس أولا الله خلا قيامه من الجلوس أولا. أيوة قال عن مندوب تكبير الشخص الأخذ في الركن أنه عند منين يبدأ التكبير عند منين عند يبدأ الركن يجي مكبر مع ذا إلى يركع عند منين يبدأ الركوع يقول الله أكبر مع بدأ الركوع ويمدها يعمر الركن بالتكبير والله يقول الله أكبر مع السجود مع بدأ السجود ويمد التكبير والله سمع الله لمن حمده يقولها مع بدأ الرفع ويمدها إليني عمر بها الركن بها اللي قالوا علينا التكبير كيف المخ المخ للركن الأركان بعضهم يقولوا عنهم ومخهم ذاك المد الله يتعدى التكبير تمدوا لين يوفى معهم ومدوك التكبير كي تعمر به جميع الركن ندبه جرى لأن الأركان لها عظام ومخها الذكر وحكى الأعلام اللي هم العلماء خلا قيامه من الجلوس أولا سوى خلا معناها سوى قيامه يكون جلسة الوسطى الرجاج ما يا الله يكبر إلين يفوت يوقف منها العذب ما يكبر إلين يفوت يوقف ولعاد اللي إمامه ما يكبر ما يكبر إلين يفوت يكبر إمام لأنه كمفتتح الصلاة. قوله مقتدين وفذين ربنا ولك عاطفا على لك الثناء أيوة. مندوب من لقول المقتدي اللي هو الماموم ربنا ولك الحمد عاطفا على لك الثناء عاطف على لك الثناء التقدير ربنا ولك الحمد هذا الواو عاطف على لك الثناء ربنا تقدير لك الثناء ولك الحمد كالثناء محذوبة ولك الحمد ويتقول ربنا ولك الحمد قال اللهم ودال الواو والله تقلع الواو وتقلع اللهم ادعو ربنا لك الحمد. والله دير اللهم الواو اللهم ربنا ولك الحمد. والله دير اللهم وتقلع الواو اللهم ربنا لك الحمد. أربع حالات. تقنط تمينون إلا من يأم جارا تيامون مسلم بكم. لا مازال ماشي مع هذه المندوبات من هذا التقنط اللي هو القنوط. هو القنوط من قال الصبح خاصة ويعود قبل الركوع مندوب هو قبل الركوع ولفظ الوارد ما تسمعته وحد ساهل فات اركع من يرفع من الركوع سابق يسجد يعرض ويجي ساجد. هو لا دعاء بأي لفظ لا جاز فيه الباقي المندوب لفظ الوارد ده نقول لك نفسر إن شاء الله. العبادة الدعاء الصمت هو لفظ بعد هذا اللي يلا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين مثق. الله نحفد نعمهلك سبحانه ومعناه اللهم أي الله إنا نستعينك أي نطلب منك العون وهو خلق القدرة على الطاعة حد خلق الوضع القدرة على الطاعة ضد نعوذ بالله إن قالوا الخذلان اللي هو خلق القدرة على المعصية. نستغفرك أي نطلب منك المغفرة وهي ستر الذنب في الدنيا عدم المواخذة به في الآخرة ونؤمن بك أي نصدق بوجودك وما لك من الصفات ونتوكل عليك أي لا نعتمد في أمورنا إلا عليك ونخنع لك أي نذل ونخلع أي نخلع رفقة الأديان كلها لدينك ونترك من يكفرك أي نترك نصرته وموالاته. اللهم إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك ولك نصلي أي لا نصلي إلا لك ونسجد وإليك نسعى أي نسعى بين الصفا والمروة ونحفد والله نحفد أي نسرع سرع في الطاعة مثلا. نرجو الرجاء وتعلق القلب بمستقبل شرع فيه الرجاء وتعلق القلب بمرغوب يحصل من المستقبل مع الأخذ في أسبابه وإلا فطمع وأمنية وهما مذموما. رحمتك أي جنتك ونخاف عذابك الجد أي الحق إن عذابك بالكافرين ملحق أي لاحق بهم. هو القنوت هذا ما يرضى حد يترك به عليه عمل الناس لمن الزمن كامل وعن النبي صلى الله عليه وسلم توفى يقنت. قال محمد ولا محمد فال ولا أحمد فال لا تترك القنوت صبحا لا تذر ولا تقلد فيه يحيى بن عمر مشهوره الندب وعن سحنونا ونجله والأخميجا مسنونا وملحاق بالفتح والكسر خذا قد صحح المصباح قاله كذا زلوق وابن ناجي والقدشاني قالوا وعند الغير خلف ثاني لابن زياد بطلت بتركه طالع لي ذا الحطاب في مدركه ولفظه علم من جبريل روى ابن وهب للنبي الرسول ولابن مسعود من القرآن في مصحف لديه آيتان مالك والشافعي أحمد معه عليه بعد الخلفاء الأربعة قول الموطى تركه لابن عمر عبد الإله ما به العمل قر زلوق وابن ناجي طالع وانظري كتب الحديث تلفذا إن تنظري وما به العمل ليس يهمل لا سيما إن قال قوم تبطل ما ترك القنوت في الصبح النبي إلى الممات أنسا له سبي فطالع الشعران كشف الغمة إن شئت تلفي للحديث ذمه. قال لك هو لا تقلد في يحيى بن عمر. يحيى بن عمر كان لا يقنت ومسجده في قرطبة ما يقنت فيه إلين احتلها النصارى مسجد ذاك نبته أيوة. الشهر هو الندب المشهور أنه مندوب عن سحنون سحنون وولو نجيه محمد بن السحنون اللي بلغ مرتبة الاجتهادي اللقمي جامع سنة قال على أنه سنة وابن زياد بطلت بتركه. تقنت تامين تامين زاد هو قال لك مندوب من المنادي آمين. كل مصلي يقول يكون الإمام في حالة الجهل، حد يصلي واحد يقول حق ولا الضالين يقول آمين، وحد ما مو منين يقول الإمام ولا الضالين الله يقول هو آمين. الإمام منين يعود يا شهر ما يقولها الشريط اللي متوافي قنوتون تقنوتون تامين أي قول آمين بإذن الفاتحة وهي حديث لم يروها أحد إلا بمد الهمزة وخفة الميم، فمعناها اللهم استجب، وهو أيضا معناها سمع الله لمن حمده، فمعناها سمع أجاب، وهو ماضي قصد به الدعاء نحو رحم الله وصلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. تقنت تامنون إلا من يأم جارا تيامون مسلمين بكم، إن عن التامين عنه مندوب، إلا من يأم جارا يكون الإمام في حالة الجاري ذاك ما مندوب لغلامي أبقى في التلفت. قال محمد مولود هون فائدة في البخاري أن من وافق تامينه تامين الملائكة، وقوله ربنا ولك الحمد غفر له ما تقدم وهل وافقه وقتا أو إخلاصا وهما معا، فذلك لأنهم معصومون ومن جاء مع مقبول قبل. تيامن مسلم بكم، من هذه المناديب تيامن المسلمين، رجاء السلم تسليم التحليل، إتيامن معناها إشير بوجه يتقلب به على الزر العربي إلى يمينه، معناها إشارته إلى يمينه بكم وحدها من السلام، والأصح تامين مقتد بالسلام كله أكو الأصح. تيامن بكم من السلام مستحسن للفذ والإمام، والخلف في الماموم هل بالكل أو كم فقط وقوي للأول. الماموم في الخلاف كانوا تيامن بكم أحد والله السلام عليكم كامل، فصح أن يتيام بالسلام عليكم كاملا. وجهر الانصراف والإحرام يسن يندب، وللإمام سائر تكبير وتسميع ندب، إعلانه لغيره السر استحب. من هذه المناديب قالك وجهر الانصراف والإحرام، الجهر تسليم التحليل، الانصراف اللي هي تسليم التحليل، ذاك يسن وعد جهر الانصراف، يندب وعد الجهر بتكبير الإحرام، تكبير الإحرام الجهر بها مندوب، أي يسن لكل مصلي جهر بسلام التحليل، ويندب له جهر الإحرام. أيوة. وللإمام سائر تكبير وتسميع ندب، إعلانه مناع الإمام مندوب له إعلان، معناها رفع الصوت جميع التكبير وجميع التسميع، ودي بإعلانهم لغيره السر استحب، لغيره وهو فذ وماموم ذاك مندوب لهم السر بالتكبير والتسميع، فذ والماموم مندوب لهم يكبروا تحت يقولوا سمع الله لمن حمده تحت مثلا. في السجود حذو أذنيه يضع يديه مستقبلة، وإن ركع بركبتيه والبنان بددا، وفاخذيه جالسا ممددا، إبهام يمناه وتلوها، وتلوها لدى تشهد لتلوها مرددا، ليمنة ويسرة مذبة، وجاعلا إلى السماء جنبه. أيوة مندوب مد في السجود أنه يدير يديه حذو أذنيه، معناها قبالتهما، والله بعد قليل منهم أقمناه في السجود حذو أذنيه يضع يديه مندوب مستقبلة صدات شهر القبلة، وإن ركع وضعهما بركبتيه، منين يركع مندوب يمكنهم من الركاب. قال الشيخ خليل وندب تمكينهما منهما، تمكينهما لهما اليدين منهما لمر الركاب. من قطعت إحدى يديه وضع أخرى على ركبته إن ركع. والبنان بدد، قال عن مندوب بدد البنان، بدد البنان، البنان مفعول بدد متقدم إليه، البنان اللي هما الأصبع يكلد أيديه مندوب يكلد من عندي يكلد ركابي يغرق أصبع. فأخذيه نعود قاعد يديرهم على فخال، وعلى فأخذيه إن كان جالسا ممددا إبهام يمناه مادا السبابة والإبهام، ماد الإبهام اللي هو صبع هذا الكبير ذاك مندوب وتلوها اللي هي السبابة وذيك الصبع التالبتها لدى تشهد معناها عنده تشهد ناد سبابته إبهام اللي تلويها مرددها ليمنة ويسرق مندوب اللي تلويها اللي هي السبابة هذه اللي كتاب على الإبهام هذا الصبع اللي وراء الصبع الكبير تم يرده يمينا ويسارا ناد صبع هذا من ذكر به وحدانية الله قالوا عن فيه عرق متصل بالقلب اللي يستعد على له ما اعتقد به وحدانية الله وجاعلا إلى السماء جنبه معناها يعني يعود جانب لأصبع لجهة السماء مذبه معناها مطرد يطرد حركة الصبع مذبة للشيطان بكل انت من ذكر وحدانية الله يذب به الشيطان صعبه اللي يعتقد به وحدانية الله سير به للوحدانية وذاك العرق اللي متصل بالقلب قال انه يتم يذكر ذاك ما يخليها ساعة وحدانية مولانا قال محمد مولود هون قال عن مذبة للشيطان وينوي ذلك ويعتقد هذه وحدة ربه جاعلا إلى السماء جنبه قال عنه ذكر الضمير من جنبه اللي جنب هذه الأصبع وذكر الضمير هون ما قال جنبها تاويلا لها بالعضوي عييت نكرر كلمات للتوضيح المعنى ومرة نكرر الملي من التسجيل ما هو بغرضي وفي نسخة واجعل إلى السماء جنب السبة السبة بالكسر لغة فيها فرع قام من جلوس اعتمد على يديه ومن هوام قيام قدمهما عن ركبتيه وعكس الأئمة الثلاثة وما قام من سجود أخرهما والمرء بطنه عن الفخذ نحا ومرفقا من ركبة مجنحا قال عن الرجل من يعود ساجد مندوب بعد فخاره من بطنه قال الشيخ خليل ومجافاة رجل فيه اللي هو السجود بطنه فخذيه معناها على فخذيه ذاك مندوب ومجافاته معناها مباعدته اللي لذته في انضمامه يا الله ينفرج قال خليل ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقا من ركبة وابعد ملي مرفقا مراغب وابعد من اركابه هذا اللي مندوب مجنح بمرفقه تجنيحا وسطا جنح تجنيح وسط اما النساء العليات يلا ينضم في جميع الأمور لمرأة لما كانت لذتها في فراجها يلا تنضم في الأمور كاملين أما النساء فتنزوي معناها تنضم في أمرها أقم اللي مندوب جميعه زيادة في سترها زيادة في سترها ويندب القبض لدى الثلاثة وعند مالك على روايتي قال عن القبض مندوب عند الأئمة الثلاثة الإمام مالك قال هو صحة أحاديثه ونعم ما نبغى نطول بحث وراءه قلبيه يوصل من البحوث أكثر من الغرض عن مالك ملي مسموعة رواية عنه في القبض مشهور مثلا مالك عن القبض مقروض هذا باطل هو الحقيقة مالك أثبته في الموطأ من يسول ابن القاسم عنه رذاب في المدونة قالوا لا أعرفه لا أعلم ومالك ما ولا يكذب به اللي باطل إمام المسلمين كاملة روايته في الحديث نصح الروايات الله قال هي صحة وقالوا عن الراوي أنه منين يروي الحديث ويقول وراك لا أعرفه معناها أنه ثبت نسب عنده أنه كان أصلا عنده ذا الحديث وعامل به غير عقب إجبار عنه منسوخ القبض في قول بالبطلان عند الهادوية وقول بالحرمة للعراقيين من المالكية ثم قول بالحرمة حتى خلص الباجي في المنطقة يذكر وتوف والمالكية بعد خصوصا الموريتاني ما يقبضوا بهم خايفين صلاتهم وتعود فيها قول بالحرمة والله البطلان وحدثت البعض ما في يقول عنه ما في يقول البطلان الحديث الملي حديث القض اللي في الموطأ من تقبض خرص الزرقاني يقول لك فيه عبد الكريم بالمخارقين ضعيف هي بعد قاع أول شيء صدر به وسلم البحوث ما في بعد حديث متواتر بعد خبر أحد مثلا لم يأسبه حد قبض الملي كافي بن عبد البر قال عن القبض والسدل عن كل مسلم. وخالق نظمه طالب تحرك من في السبعينات ينتسب لمحمد مولود أخبار القبض أوائل النهاد والشوابين لذلك الناس دولة قالوا عن ظاهر لهم عنهم هاول محمد مولود قالوا عن ظاهر لهم عنهم ما أنه هاول محمد مولود محمد عبد الله محمد موسى رحمه قال لي محمد دار الرحمن وابن محمد مسعود انه قالوا انه ظاهر انه ماهر محمد مولود احمد بزيد الحياني قال ذاك الزمن من يجان النظر من نواقشه قال عن ظاهر انه ماهر محمد مولود والله اعلم. وذاك قال البناني ساند لابي علي المسناوي عن حد عدل للسنة عنه ما هو مكروه ذاك تعاقب الوزاني وضعف. ولقاج الحق الناس عليه عمل علش يا الله يهنى عنها خليها عليه ما يبتيت باركي بعرصاك ويشوش عليها دينها وإذا هو قالوا الكتب شوش عليها دينها دخل عليها تشويش في دينها ما يتواسع. عصى مصل عرضة لما يمر أمامه حيث له عنه وزر كما عصى من مر أو تناول أمامه يجد عنه معدلا. أيوة. قالك عصى مصل عرضة ألقاج شيء قلت يصلي في بلد متعرض كي بدية تأخذ من قدام الناس وجاب البلد ما هو متعرض هذا العدى الحرام عرضة لما يمر معناها شيء يأخذ قدامه أمامه حيث له وزار عنه معناها عنده ملجأ كلا لا وزار إلى محد كما عصى من مرة ألقاش خاض قدام عدلش الحرام ملي ألقاش هون يصلي قمت أنت وخذ قدامه هذا العدلت ما يتواسى حرام وعيده شديد أو تناول يا والله قبرت شيء من قدامه يكون لي اعتلاج تاك الضرر يجيد عنه معدلا شرط تعود جابر هذا المعرض قدام المصلي جابر معدل معناه بلد ثانية وخممها ذاك وبنيني آدم إلى عاد الصهوة لاجئت الضرر يعود ماهم آدم كيف ذاك ملي المصلي إلى عاد ما أجبر يكون بلد وخمم قدام الناس متعارض يعود ماهم آدم قولوا يا ثمان ولا يا ثمان يا ثم أحدهما دون الآخر يا ثمان إلى عاد كلهم ما لاجئت الضرر هذا ما لاجئت الضرر يعود بلد متعارض وذاك ما لاجئت الضرر يخمم قدام لا يا ثماني لعاد كلهم مضطر ما عنده بلد ما عنده بلد يصلي فيه يكون ذلي بلد تأخذ قدام الناس والثاني ما عنده بلد يأخذ يا ثم أحدهما دون الآخر منهم مضطر ما هم أثم والثاني هو اللي مأثم تدفع بالسترة تولث ما عنهما وهي لفذ وإمام تعتمى. قال عن السترة أنها تدفع عنهم الإثم إن كان المرور وراءها قال محمد إدعاء المرور وراءها ما هو بين أيدي المصلين السترة شنهي عود يرش ورقاش الله حديدة يرشخ ورقاش تعود طولها ما هي أقصر من ذراع ولا هي أرق من رمح مريماح العرب رمح هذا العود الطويل اللي في راسه حديدة محدة يقاتل به. وقال لي شيخي محمد عبد الله بن محمد موسى رحمه أن قالوا يحضيه لعبد الودود الباه على من أنه قالوا بيب خيمة غلظها. فائدتها هي السترة قبض الخواطر عن الانتشار وكف البصر حتى يجتمع العبد لمناجاة ربه. أيوة. وهي لي فذ وإمام تعتمى وهي اللي هي السترة تعتمى معناها مندوبة تعتمى معناها تختار قصده هو الندب مندوبة للفذل والإمام. وأما الماموم فسترته إمامه أو سترته سترة إمامه وهي مطلوبة حتى في سجدة التلاوة. والشيخ عليهم شعلنها سنة قالوا عن الصحيح لأنها مندوبة وسنة السترة للفذل متى يخشى المرور كالإمام ثبتها حيث لم يخشى المرور تندب وصمدها منه الملاح تهرب هرب كان صرا. السنة بعد لا قول غير المعتمد لا ندبيتك جنبها خافا مرورا لا توهما ولا تكفي بما دون ذراع طولا شرط عود الإمام والفذ يدير السترة مطلوبة منهم إلى عادوا خايفين المرور لا توهما إلى عادوا الصاء متوهمين في حد خلوة وظان عنه ما له يأخذ حد من قدامه غير متوهم معناها فمتشيشة من الاعتقاد عني قد يأخذ حد قالت ما هي مطلوبة منه؟ ولا تكفي بما دون ذراع طولا، يعني عنها شيء أقصر من ذراع بعد لا تجزئ به، أقصر بعد من ذراع ما يكافي بها على كل حال. ودون رمح غلاظا ولا قذر، وكرهت بشاغل أو بحجر مفرد يزيد غيره كما يكره صمدها وقرب يعتمى. قال عن السترة لا تجزئ بما دون الرمح في الغلاظ ولا تكفي بقذر شما وطهر ما يكافي به، وكرهت بشاغل شيء أشغال من اللي مكروه السترة به ومكروه بحجر واحد يزيد غيره اللي هو الحجر. الشرط عود جابل شماه ذاك عدم السترة ولا ذاك دار لا حجر واحدة الشايف مثل الحجر الطويل يعدلها سترته كما يكره صمدها، صمدها معناها مستامتة كون تعود مقابلة جبهة تقبل ذاك مكروه، وقرب يعتمى مندوب تعود قريب من الرقاج ياك إذا طاحت يقدر يعدلها يقدر يسجدونها. وذاك اختلفوا في الأقوال، شي منهم قال عنها يا الله تعود ثلاثة دلع منها، وشي منهم قال عنها تعود ممر الشاك اللي هو شبر. قال أحمد فالف نظمه للستر أخبارها، وبعضهم كان ممر الشاتي يجعله دون سترة الصلاة، وكلها العبث كالتفكري بدنيوي وكارف البصري إلى السماء أولي أي شاغلي والغمض لا لشاغلي وحضلي. قال عن مكروه للمصلي العبث، تباتكم على حيث يعبث بها هذا مكروه والله فايرها والله عبث بلحيتنا وغيرها. قال الشيخ خليل كيف ذاك التفكر بالدنيا والتفكر في أخبار الدنيا حد يصلي هذا ما اللي مكروه. محمد مرده في الشرح فإن شغله حتى زيل ما صلى بنا على ما حقق وقيل يعيد أبدا. التفكر في الآخرة ما هو مكروه، كلها العبث كالتفكر بدنيوي هو مكروهات الصلاة، وكرفع البصري إلى السماء أولي أي شاغلي والغمض لالي شاغلي وحضلي. كيف ذاك من اللي رفع البصر إلى السماء هذه خلص الفوق في الصلاة ذاك مكروه، في السماء أولي أي شاغلي والله خلص هي الشغل، والغمض تغميض العين في الصلاة مكروه، لالي شاغلي كون يتم غمضها عن شيء شغلك ذاك ما هو مكروه، أو حضلي والله مغمضها عن شيء حضل معناها حرام ذاك من اللي ما هو مكروه. تبسم تلفوت ولي وطر أجد كذا تصفح لحو البصر، أيوة. التبسم فصل مكروه ما هو القهقه الضحك ذاك يبطلها. لا تبطل الصلاة بالتلفوت ما دامت الرجلان نحو القبلة لا يبطل بعد ما حدنا الرجلين. التلفت قلنا عنه مكروه فصل ولا يضر ما دامت الرجلان للقبلة يتلفت فصل ذاك مكروه، أيوة. لا تبطل الصلاة بالتلفت ما دامت الرجلان نحو القبلة. ولوطر أجل التلفت تلفات للوطر اللي هي الحاجة ذاك جائز. كذا تصفح بخده فلا يكره، التصفح بالخد يمينه وشماله يقال نظر إليه بصفح وجهه عرضه لأنه لا خرص بزر وجهه يعني عارف حتى لحظ البصر قال لك عنه ما هو مكروه، لحظ معناها نظر بمؤخر عينيه. من ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة ولا يلتفت، هذا في تاج العروس. ومسح موضع السجود صفني وصفدي وابتلاع ما بالسن. قال عن مسح موضع السجود ذاك عطف على المكروه، عطف على المكروه لكن ما اللي حد فيها تدخل في الصلاة مكروه. ومسح موضع السجود قبل دخولك الصلاة هو لولا، وقد نهينا عنه بعده نعم، وتركه أفضل من حمل النعم. أبو ذر تركه خير من حمل النعم أي كرائمها سحن صرفها في سبيل الله وقيل تملكها. حمل النعم اللي هي البدء أنه أفضل منها ترك مسح موضع السجود فصل، أنه أفضل من ترك أفضل من حمر النعم معناها من تملكها الله حد يصرفها في سبيل الله. قال محمد مولودهم الشرح ولا بأس بخفيفه، وقد فعله ابن عمر والأحسن مسحه قبل دخول الصلاة. صفني والصفدي وابتلاع ما بالسن. الصفن اللي هو وقوف الفرس على ثلاث قوائم ألقاش يعود واقف على كراع ومرقب قدمه واقف على كراع وقاشوش كراع حكم لي مكروه والصفد كالمكبلية ألقاش مكار كعبه قال مكاري حتى كيف حد مكتب حكم لي مكروه الصلع وابتلاع ما في السن ما بالسن ابتلاع ما يبقى بالسن من الطعام لكن اللي مكروه مثلا الله يقول لك عنه ما يضر الصلاة ولا الصوم تروح من عرق بكمه وحمل شيء فيه أو في فمه قال عن التروح من العرق بكمه أغروي نش باطل بكمه والله كاك مكروه وجاز مسح العرق بعد وحمل شيء فيه ألقى جديد في فمه لهم خسر القراءة كاك مكروه إلى عاد الله يخسر القراءة يعود حرام حمل شيء فيه اللي هو كمه كونه دير شيء في كمه والله في جيبون وقود والله شيء ثقيل شوش عليه ذاك مكروه وفي فمه مكروه حد يدير شيء في مصع كيف درهم الله رواية فمه ذاك مكروه يكون لعله يخسر القراء يعود حرام سجوده بالوجه مع يديه على رفيه لا بركبتيه قال عن مكروه السجود على الشرفي بلوجه وليدي يسوه هو مفصل هك هنا يكون العاد من حصائر المسيد العاد مفصل ماذا ما هو مكروه والله هو ملي متصل معناه هو تحت ركابك أنت ساجد عليه كامل مكروه شي كامل لا فيه همونك مكروه حد يسجد عليه وأما السجود عليه بركابي جال ركابي عليه ووجهك في الأرض أكفل لا يكره وكشف منكب لحر قد نزل معناها عن المصلي مكروه لو يكشح عن مناكب به الحمان يكشح ثوب به الحمان عن ناكب به الحمان كشف منكب لحل قد نزل وجوزوه في جلوس المنتفي جائز الصاع للمتنفي جالس جائز يكشح عن مناكب به الحمان هذا الحكم أراه في الحطاب قرآن وراكع وساجد دعاء هل عن مكروه قال راكع يقرأ القرآن في ركوع والساجد ملي مكروه له يقرأ القرآن في السجود لأنهما حالة ذل ويكره أن يجمع بين كلام الله وهذه الحالة دعاء بعجمة دعاء بعد قاعد بالعجمية مكروه عاد قادل على طلبة مولانا بالعربية كروه يطلب مولانا بالعجمية عجمية مثلا سماع العربية أيوة. ونهى عمر عن رطانة الأعاجم الله العجمي وقال إنها خب معناها خديع قيل أراد بالمسجد وقيل بحضرة جاهلها خوف تناهج عنه أو خاص دعاء الخاص ملي بأن لا يدعو بغيره لكن ملي مكروه يقول يكون العاد متعلق عام فيه اللهم إني أسألك عافية الدارين مع كفاية أمهما يعني العاد متعلق عام تنتهي الكراهية أيوة. أو شتابع سلام من أن يأم أو تشهدا غير الأخير وكذا إن ابتدى به تشهد والله جاء السلام الإمام إمامك من أن يسلم لا تتقطع به ورسوله مكروه لك تبقى في امتدين خالقين مسائل ملهم ما يتقطع به ورسوله